ما حكم من صلى في بيته وهو سليم من الاعذار الشرعيه وماذا يجب عليه؟ وهل صلاته صحيحه ام غير صحيحه؟ وهل عليه اعادتها؟ السنه جزاكم الله خيرا. والاكثر من العلم على انها صحيحه وهو آدم عليه التوبه الى الله عز وجل، لكن غير الحق صلى بغير عذر. قالوا انها صحيحه لادله ذكروها، ومنها حديث صلاه الرجل في جماعه افضل صلاته في بيته سبع الى درجه، خمس الى درجه. النص الاخر صلاه الفجر صلاه الرجل في جماعه صلاه الفجر سبع الى درجه. فقالوا هذا لا صحه فيها هزا، ولكنه مع الاذن بالادله الاخرى. المقصود ان الاكثرون على انها تصح لكن مع الاذن، عليه يتوب الى الله وان يعود الى ذلك. وقال بعضهم لا تصح، بل عليه ان يعيدها بقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع الندى فلم يات فلا صلاه له الا من عذر. هذا لا عذر، فاذا عاد احتياط الرسول ثلاثه هذا حسن، ولكن ينبغي له الحذر، بل يجب عليه الحذر من التخلف، وهذا كسجيه كلا، بل يتقي الله ويحذر ما حرم الله عليه، ويحرم ثلاثه منافقين، ويبادر ويسارع الى اداها بالجماعه حتى لا يقع في شرك النفاق، رضي الله عنه.